بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر. توتة والدودة. فكرة ورسوم نجلاء شوقي، إصدار مكتبة مصر. توتة والدودة. خرجت الأرنبة توتة في صحبة السنجاب إلى الحديقة، وأخذ السنجاب يحكي لها عن تفوقه وسرعته في تسلق الأشجار والهبوط منها عندما يطارده أعداؤه، وكيف يصنع لنفسه غرفة في تجاويف الشجر. قالت الأرنبة ضاحكة: أعرف إنك تسكن الأشجار المثمرة حتى يكون الطعام قريبا منك، أما أنا فأسكن الأرض في البيت الذي صنعته أمي، وأذهب إلى المدرسة وأتعلم الكمبيوتر حتى تكون لي فائدة في المجتمع الذي أعيش فيه. قال السنجاب في حزن: أعرف إنك يا توتة مجتهدة وتحبين العلم، أما أنا فلا. لقد تعودت اللعب، ولذا أشعر بأنني لا فائدة لي ولا أفهم شيئا. ثم جلس السنجاب تحت شجرة التوت مهموما. سمعت دوتة القز من فوق شجرة التوت كلامهما، فقالت: أيها السنجاب العزيز، لابد أن يكون لكل منا فائدة وهدف في حياته، وإلا فلن تكون لنا قيمة. انتفض السنجاب من مكانه فقال: من التي تتحدث؟ دودة القز، وما فائدتك أنت؟ قالت توتة وهي تهدئ السنجاب: دودة القز لها فائدة يا عزيزي، وسأتركها تخبرك بنفسها. قالت الدودة: أنا أصنع خيوط الحرير، ويكفي أن الأولاد يشترون دود القز ويربونه على أوراق التوت ليحصلوا على الحرير. قال السنجاب في دهشة: ما هذا؟ ماذا تقولين؟ أصحيح هذا الكلام؟ قالت توتة وهي تأخذ بيد السنجاب إلى البيت: ستعرف حالا حكاية الحرير ودود القز لكي تتعلم وتستفيد. وفي البيت فتحت توتة جهاز الكمبيوتر، فقال: إن الصين عرفت صناعة الحرير منذ 4000 عام تقريبا عن طريق دود القز الذي يسكن أشجار التوت. ثم عرفها اليابانيون واهتموا بتربية دود القز، ثم عرفها الأوروبيون، وعرف العرب سر صناعة الحرير وتفوقوا فيه، وكل هذا عن طريق دود القز. كنا مع سلسلة حكايات توتة والكمبيوتر وحكاية توتة والدودة.